المصور يصور لك ما تريد في وقت يسير، ومع ذلك ينسخ فتح الباري. من منكم تحدثه نفسه أن ينسخ مصحف لنفسه يقرأ فيه؟ والمصاحف مطبوعة وموجودة والحمد لله معتنى بها. وفي شخص من يالتويجري ينسخ النونية لابن القيم 5860 بيت بريال، كل يوم كل يومين ثلاثة طلع له نسخة ويتقوث منه، ونسخ كتب كثيرة لكن النونية استمر عليها. فالناس معذورين قبل المطابع أو في شح الكتب بعد وجود المطابع معذورين، لكن بعد المطابع وبذل الكتب بأعداد هائلة جدا وطبعات كثيرة جدا، احنا لو جاءنا أعطيته نسختين ما هي واحدة، ومع ذلك الهمة تحمله وتحدوه إلى أن يكتب، والله همة عالية. الآن لو نريد نقل من فتح الباري صفحة ونص صفحة قلنا يا رحي ولا تصوره، ها هذا حاصل. وإذا قلت أنا بعد ما عانيت وكتبت ونسخت، يعني قد يوجد لي شيء من العذر، لأن كله الآن بدأ التكليف يشتد شوي، لكن مثلكم أنتم، وش اللي يمنع من الإنسان إذا أراد شيئا يقلب بقلم ما ينسخ؟ ليش؟ لأن النسخ مرة واحدة عن قراءة النص 10 مرات، هذا شيء مجرب. مش نسخت بيد كيف هذا؟ ها؟ أو تنسخ غرامات؟ هاي جزاءات الله يعينهم عليك بعد. والله يمكن يحصل لك هذا، يعني كنت بتحاضر أنت أول مرة حاضر فهد، أول مرة يحاضر، حضر ربع دارس فيما سبق. يمكن أبوه يتعاقب على منه، هي تبي تعاقب حتى يا مطالب بالكلية، ترى مو مواظب. لا يا شيخ والله كنت حاضر، أنا كنت مفرغ بالجامعة سنة كاملة والله حاضر، أما أنا طبيعة العمل بشكل يقولنا العوام رعى المهنتين بالطبع. بس عندنا شيء واحد من الحرص تسديد ومقاربة ودنيا ودين وأجر وأجرة ما أدري وين. ها؟ هو تعب فقط الوقت هذا الظهر وما قبل الظهر وبعده، للبقية يحضر ما شاء الله. الوقت هذا فقط يوم. الله يعينك. فاحرص احرص، العلم ما يجي بالتراخي أبدا، ما يجي بالتراخي. لا بد أن تهتم وتحرص عليه. والله إن شوف إنه مسلم، بس إنه ظروف العمل بعضه تهد الواحد، لأن العسكر ما عندهم العسكري خارج الظروف، يصلي معه يصلي معه يصلي يصلي، تجي طائرة تجي سيارة تجي تحبي يصلي في الوقت. في الوقت. وعندنا سوابق الشيء تعلمنا منها. جاز وكبر. أنا طالب والله تجازينا مرة تأخر الطيارة شيخ، كان موعد الطيارة الساعة 12، والحضور عندنا نحضر الساعة 4 في المدرسة، حضرنا 4 العصر، حضرنا الساعة 3 الفجر، جبنا ورقة بسبب تأخير الخطوط السعودية، متخاوفة الخطوط السعودية، فلما جبناها أول كلمة سمعناها أن هذا الورقة تبلونة تسوون وين؟ خصات. وحنا نبي نقول لك سلع. ثم يعني ثم الأسبوع هذا أكرمنا آخر إكرام، توقفنا الأسبوع الثاني بغي يوقفون، بس أكرمنا يعني صار عندنا أكرمنا آخر إكرام، كل يوم جزء كل يوم جزء. وهذا الإكرام في عرفكم يزي من الفصل. المقصود أن الطالب العلم يعني يحرص على التحصيل من لا على وجه واحد، يعني إنسان قد يمسك كتاب ويقرأ فيه في مل، والكلام يحتاج إلى ترديد، فلا مانع أن ينسخه بقلمه